واخر يقول اوصيكم بانني قد وجدت كتاب فرد النذير وقد وجدت انه محقق من قبل سماعتكم هل هو صحيح ام لا افيدونا جزاكم الله خيرا. هذه الحواشي ليست لي من الشيخ محمد حامد الربيع وانما لعل الثلاثه غلط فيها تنبهت عليها في اول خلافه غلط هو فيها مواضع تنبهت عليها فقط ولا بقيت الحواشي له فبين ذلك بنفس الكتاب في الحواشي لشيخ محمد حامد الربيع وقد وقع الاشياء قليله نبه عليها بطبعه الاولى التي طبعها كما تنبهت وانت الاسرائيليه في المدينه لمده سنوات اكثر من سنوات ولكن بعض الناس هذا التنبيه الاول فظن ان الحواشي كلها هذه الرسم حواشي الشيخ محمد حامد الرقي وانما التنبيه الذي اولها على المواضع ليس فقط.